فكيف بنعقد عقدتنا للدنيا غير فيها؟ نحتاج لتذكر يا احبائي، نحتاج لتذكر وذكر، فان الذكر تنفع المؤمنين. لذلك شوفوا كان علماءنا رحمه الله عليهم يقول قتاده رحمه الله عليه: يا ابن ادم، ما ترك الشيطان اتجاها الا وقف لك فيه بالمرصاد. طرق تيجي تشوفي كل اللي تجدي الشيطان في طرق كثيره جدا، وعلى كل راس طريق واقف شيطان يقول للعبد: هلم تعال عندي، تعال، يعني هي يقسم له بقى: اني لك لمن الناصحين. لانه قال له اقسم على ايه؟ يعني اقسم لهم، اقسم لابونا ادم ان هو ايه؟ طب مش هيكون الا نصح مين؟ وهو كاذب، وهو باطل في ادعائه. ولذلك يقول: إن ما ترك الشيطان طريقا إلا وقف عليك، ما يقول قتادة وقف لعبد للبني آدم بالمرصاد إلا اتجاها واحدا لما يستطيع الشيطان أن يأتي من خلاله، ولا اتجاه اللي هو منه إيه، ولا اللي هو يأتي من كل مكان، لكن من فوق لا يستطيع أن يأتي. على شكل يأتيه الشيطان: ولا آتينهم من بين أيديه وعن أيمانه وعن شمائله ولا تجد أكثرهم شاكرا. شكر نعم الله عز وجل. ولذلك تجد دائما الإنسان سبحان الله في نعم الله عز وجل الكثيرة التي لا تعد، أكثر شيء ينسيه النعم والمنعم الشيطان. تجد الإنسان لما يجي يعدد سبحان الله البلاء في حياته مثلا، تجد دائما يحصر البلاء: ده أنا عندي كذا، ده أنا عندي كذا، ده أنا مبتلى في ولادي، ده أنا مبتلى في صحتي، ده الولد ده شكله كذا، ده الولد ده بيعمل كذا. ما نظرش أنا الحمد لله في عافية، ما نظرش أنا بقيت أهل بيت الحمد لله في عافية، ما نظرش اللهم لك الحمد على سترك الذي أسدرته علينا، ما نظرش اللهم لك الحمد إن أنت مننت علينا بإن إحنا مستورين في هذه الدنيا، ما ذكرش إنك بتشربي الماء فتستسيغي شرب الماء، غيرك والله ما يستطيع شيء يشرب الماء ولا يستسيغه، ما نظرش إن أنت كلية عندك كليتين بيتغسلوا في اليوم كم مرة، ولو رحتي نسأل الله لي ولك العفو والعافية نظرتي إلى هؤلاء الذين يقوم بغسل الكلية في مرتين في الأسبوع بيدفعوا كم، يكلفوا كم، وحياتهم شكلها إيه، ونومتهم شكلها إيه، وأحوالهم شكلها إيه. اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الشاكرين، حتى لا يقول الشيطان فينا: ولا أتينا من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن من شمائلهم ولا تجد أكثر مشاكلين. بيقول يا رب هاجمهم من كل مكان، إلا طبعا مكان بتتنزل من رحمتك، ما أستطيع أن أتي من فوق الذي تنزل علي رحمتك. وهتجد عبادك يا رب اللي أنت قاعد تنعم عليهم هذا النعيم الذي لا تنقطع سلسلة النعم والعطاء، العطاء من الله نعم لا تنقطع سلسلة، لا تنقطع، لا تنقطع. الأم والأب نعم، الصحوة الصالحة نعم، العافية نعم، أن يكون الإنسان غني عن العباد نعمة، أن يكون الإنسان بيته مستور فيه نعمة، أن يكون الإنسان لا يمد يده لغيره نعمة، أن يكون الإنسان عفيف النفس نعمة، أن يكون الإنسان يعرف الحرام من الحلال ما يسرقش نعمة، أن يكون الإنسان راضي نعمة. كل دي نعمة، خلي بالك النعمة دي كلها اللي بيمن علينا بها هو الله عز وجل. وقليل من عباده يشكر، قليل من الناس وقليل من عباده. لذلك إذا من ربي عليك سبحانه وتعالى بأي نعمة من النعم دي قدريها قبل أن تزول. نعمة من أعظم النعم نعمة الصبر، كما أخبرته طبعا نعمة الصبر، أن يعطيك الناس الله لك أن يعطيك العافية، أو أن ينزل البلاء وينزل معه الصبر، دي نعمة. الإنسان بيشوف حد البلاء وفي جزع شديد يقول يا ربي ثبات، الثبات في الأمر، الثبات في الثبات في الأمر. ويقول ربي بعد ما ينزل على العبد البلاء ومعه الصبر مع العسر اليسر معاه، ثم بعد لك البشرى من فوق سبع سنوات وبشر الصابرين، والنصر مع ايه؟ ويرسل إليك بشرى من بين من فوق سبع سنوات من فوق عرش وبشر الصابرين. النبي بشرك الله عز وجل على الصبر.

لنفسي هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، تلميذ ابن القيم رحمه الله عليه، وبعض العلماء قالوا ايه؟ قالوا ممكن انسان يقرأ القرآن ويهديه للميت، ده مذهب، ده رأيهم، لكن ما فعلش في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أخذ حتى بهذا في الأمر، لكن الأولى إننا نقرأ القرآن. إحنا محتاجين زي اللي بتروح تقرأ القرآن على القبر، أنت اللي محتاجة تسمع القرآن. هو اللي مات مات خلاص، أنت كتبت على صحيفتك، أنت بقى اللي محتاجة تعملي على صحيفتك، تعملي لنفسك يعني، أو نسأل الله سبحانه وتعالى لنا العفو والعافية ومعرفة دائمة الدين والدنيا والآخرة، أن يلزمنا زي بالظبط كده اللي بتقف على القبر وتمسك معاه المصحف وتقعد تقرأ على المصحف. أنت عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم حد كده؟ قال لزوجاتي فعلوا ذلك. ده لما جت سألته السيدة عائشة ماذا تفعل؟ ماذا تقول أخي؟ أنا الدعاء. فعلمنا للميت الدعاء. هل علمتي أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على صحابي على قبر قرأ الفاتحة؟ ما حصلش. ليه احنا دايما بنعمل الأشياء التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والأشياء التي يفعلها رسول الله ننسها نتركها إذا بنترك السنة؟ ده الصحيح، هو ده الصحيح، ده الحديث الصحيح، هو ده الصحيح، ان انت تقرأ القرآن لنفسك، وده سبيل لانه ده تقربك بالظبط كده، دي الشد يعني بتتقربي الى الله سبحانه وتعالى كده، وتدعي بقى بمعجزة الله مرحم وغفر. ده الصحيح. مش عارفه يعني السؤال ده اتكرر ليه تاني. حكم شرب المياه المعدنيه في المنزل القادم والسائق اذا كان اهل البيت يشربوا منها وليس من الحنفيه؟ مش يا جماعه يعني هي بتسأل السائلة، بتقول هي السؤالة دي، أنا عارفة هي سؤال عكسي، عملها عكسي. هي بتقول إن هي صاحبة البيت بيشربوا من المياه المعدنية، أما الخادمة والصيغ بتشربوا من الحنفية. يعني شوفي إيش حتى إيه؟ حتى تنفقوا مما تحبون. أقول قولي هذا. في سؤال ولا نختم خلاص المجلس؟ بكرة إن شاء الله بإذن الله. يعني بكرة إن شاء الله. النهاردة المفروض إحنا الوقت هنسوق إيه بنات النهاردة؟ فالمفروض إن بكرة يبقى أول يوم 9 متى؟ في 9 إلى 8 بكرة و10 9 بكرة و10 ولو عايزة تصومي كمان معاها الإيه؟ الجمعة. وبعدين هتاخد تدخلي بقى الأحد 13 14 و15 بعد تدخلي الثلاثة مش فكرتيني ثلاثة الثلاثاء القادم مش هيبقى فيه مش كده؟ أنا سمعت أصل والله أنت عندك حساب إنها تفطر، لكن النية كده. لكن أنا أخشى لأن في اليوم ده يعني في بيقولوا إن هيبقى فيه نزول في الشوارع وكذا، فأنا أخشى عليك. إلا إن كنا هيبقى فيه صبجيت نفطر وبتاع. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ثلاثة القادم لا، ثلاثة القادم أنا لآخر لحظة، هم أنتوا اللي قلتولي أنا معرفش. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائر الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبالغنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك موجب رحمتك وعزائم ومغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا رب الثبات في الأمر، ونسألك العظيم على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك بكل ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم زدنا على الطعام المسلم، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم انا لسنا ولا تسر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات، واغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعدك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، سقنا منزلنا، تقبل صلاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا الذنب، ولا امنا الا بفضلك، ولا مريضا الا شفيتك.